أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، ألا وهي هذا العشر التي حلت بساحة المسلمين ولله الحمد والمنة، فينال كل مسلم من خيرها سواء الحجاج والعمار أو أهل الأمصار الأخرى من المسلمين. قد جعل الله لهذه الأمة مواسم مباركة، مواسم عظيمة شريفة ينتهزون فيها الفرصة ويدركون فيها خيرا كثيرا، فما ينتهي شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والبركات ومحو السيئات ورفع الدرجات وتعظيم الحسنات إلا وتعقبه أشهر الحج، أيام العج والثج. وأيام العشر هي الأيام التي قال الله عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على القول الصحيح أن الأيام المعلومات أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. وقد اختلف العلماء أي عشر ذي الحجة، أم عشر رمضان الأخيرة، أيهما أفضل، أيهن أفضل. فمن العلماء من فضل ليالي عشر رمضان الأخيرة لأن ليلة القدر فيها، ومن العلماء من فضل عشر ذي الحجة على أيام عشر رمضان الأخيرة لأن يوم عرفة ويوم الحج الأكبر فيها، يوم الحج الأكبر هو يوم العيد. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين بما يتفق مع ما ورد من فضل في العشر الأخير من رمضان وعشر ذي الحجة، فقال: أما أيام عشر ذي الحجة، الأيام يعني نهارها، فهي أفضل من نهار عشر رمضان الأخير لا شك ولا ريب، لأن يوم عرفة الذي هو أفضل أيام الدهر على الإطلاق فيها، ولأن يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر فيها. وأما ليالي عشر رمضان الأخيرة فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لأن ليلة القدر فيها. وبكل حال يا إخوان، من جد واجتهد وانتهز الفرص فقد وفق وسدد، وهذه علامة من علامات التوفيق. إذا رأيت الإنسان ينتهز الفرص، جاءت الجمعة خذ نصيبك منها بالمبادرة والتقدم والنظافة والحرص على ألا تؤذي في المسجد أحدا، ولا فلا تفرق بين الصفوف، ولا إذا قامت الخطبة تحرص على الاستماع والإصغاء والاستفادة. حزت فضل الجمعة، ليس بالسهل فضل الجمعة، لكن قد يمل بعض الناس من كثرة التكرار، يمل، هذه مصيبة. كما يمل بعض الناس من الصلاة ويصير عنده شيء من التثاقل لأنها تتكرر، فتجده يتحمس كثيرا للحج ويتحمس كثيرا لرمضان لأنه يأتي بعد فترات طويلة، بينما الصلاة بما أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات قد يصاب بعض الناس بشيء من البرود وعدم التحمس، وهذه مشكلة يا أخي. الصلاة لا يعدلها شيء أبدا، لا يعدل الصلاة شيء، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا جاءت فرصة عشر ذي الحجة بادر، وانظر ما فيها من الفضائل وطبقها يا أخي، طبقها وفقنا الله وإياك، فقد لا تعود عليك الفرصة مرة أخرى، قد لا تعود. نحن لا نحكم لا لنا ولا لك، هذا شيء إلى الله، حتى ملك الموت لا يدري متى منيتي ولا متى منيتك، لا علم له، حتى يصدر الله تعالى عليه أمره فينزل للتنفيذ، لا أقل ولا أكثر. ولكن العاقل البصير ينتهز الفرصة قبل فوت الأوان، لأن من مات فقد قامت قيامته، ومن مات انقطع عمله. تارة يكون الإنسان ينقطع بالموت، وتارة ينقطع بالهرم، وتارة ينقطع بالأمراض والأسقام، إلى غير ذلك من الموانع. فالبدار البدار يا إخوان، عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. ثم قال: العمل الصالح مطلقة، أطلق ولم يحدد ولم يقيد ولم يعين عملا صالح دون الآخر، العمل الصالح مطلقة، التسبيح والتهليل، كثرة الذكر، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك بنوافل الصلاة، لا سيما وأنتم في المسجد النبوي، هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا. كذلك الصيام، من يرغب الصيام، لا سيما أهل الأمصار، وإلا الحجاج والعمار، اللهم إلا من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي فمعلوم أنه لا بد وأن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما من معه الهدي أو يقدر يعني على الهدي، فمعلوم أن المفطر قد يكون أنشط له للعبادة، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة في عرفة، لأنه يكسل بعض الشيء ويفتر الإنسان مع الصيام ويصاب بذبول، لا سيما مع الحر وحركة السفر. وهذا أمر معروف، كون الإنسان يقدم على العبادة وهو نشيط ويقبل على الدعاء في يوم عرفة الذي ليس هناك أفضل منه في أيام الدهر على الإطلاق، والدعاء مجاب إن شاء الله، ورب العزة جل وعلا يباهي بأهل الأرض أهل السماء. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فكون الإنسان مفطر أنشط له للعبادة، ولذلك استحب العلماء حتى من لم يجد الهدي ألا يصوم يوم عرفة، يحاول أن يصوم قبله، أو يصوم أيام التشريق، يفوت يوم العيد ما يصام يوم العيد، فيصوم 3 أيام، مع أن الأولى قبل يوم عرفة الذي لا يجد الهدي. وأما من سواهم فقد لا يستحسن في حق المسافر، لا سيما مسافر سفر الحج والعمرة، الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر، لا سيما وأنك في سفر عبادة، والإفطار أنشط للعبادة من لا سيما وعمل الحاج يتطلب الذهاب والإياب وحمل بعض الأشياء والتحمل لبعض الأشياء إلى ما لا يخفى. وإن صام لا حرج، لكن قد يقال للإنسان أنه أنشط لك للعبادة لو بقيت مفطر. وأما أهل الأمصار يعني غير الحجاج والعمار، فالصيام مستحب في حقهم. صحيح أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، أي عشر ذي الحجة، فلكن هذا يحتمل عدة احتمالات، من ذلك أنه ما كان يصوم العشر أي كلها، يعني يوم العيد لا يصام. والشيء الثاني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع فعله، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول على الفعل، لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية لأمر ما قد ندركه وقد لا ندركه، لكن ما دام وأنه يقول لنا ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، والصيام من أفضل الأعمال لا شك ولا ريب. عندك أيضا تلاوة القرآن، عندك الصدقة، عندك صلاة تهجد الليل، التهجد صلاة التهجد، عندك صلاة الضحى، عندك التكبير. وهذه في الحقيقة من الأمور التي كادت تندرس، ونستغفر الله ونتوب إليه. قل المكبر إذا دخلت العشر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلت العشر أي عشر ذي الحجة دخلوا السوق، ومنهم أبو هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع، كان يدخلان السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيره، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه سنة من السنن التي كادت تندرس، ونستغفر الله. وكنا نعهد يعني من مدة قرابة 20 سنة فأكثر، نذكر أن السوق عندنا في القصيم هناك سوق المتجر والمبيعة، يدخل بعض الدلالين ونحوهم ممن يبيع بعض أواني معه ولا حاجات، وكل ما أخذ 5 دقائق 4 دقائق كبر بعشر الحجة الله أكبر بأعلى صوته، فيكبره للسوق، كبرون بهذا التكبير، فيصبح هذه السنة شعار واضح يعرفها الكبير، ينشأ عليها الكبير، ينشأ عليها الصغير، ويهرم عليها الكبير، ويعرف أنها سنة. لكن لو يجي الإنسان بالسوق الآن ويكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، نظر الناس إليه ايش فيه هذا، ايش فيه، كأنه مجنون، يعني فكروا فيه، هذا عنده هوس ذا، سبحان الله. سنة يا أخي هداك الله، لكنها اندرست مع الزمن وقلت من يعيشها ويبعثها بين الناس، نستغفر الله ونتوب إليه. ولذلك ينبغي إخواني مع رفاقنا في بيوتنا في مجيئنا للمسجد وانصرافنا منه وإلى غير ذلك نكبر، أقل الأحوال تسمع رفاقك الذين حولك حتى تدرك هذه السنة ويحصل أجرها وثوابها عند الله، وهي من شعائر التكبير، من شعائر عشر ذي الحجة. إذا علمنا ذلك إخواني فمن الآداب التي ينبغي التنبه لها إذا دخلت العشر، الأضحية مستحبة وهي من أفضل الأعمال، ووقت الذبح للأضحية وللهدي يوم العيد وثلاثة أيام بعده. أما الهدي بالنسبة للحاج حيث أن ما عليه صلاة عيد مرخص لهم أن يذبحوا لو بعد صلاة الفجر، لكن قبل ذلك ما يصلح، بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس من يوم العيد. أما الأضاحي لأهل الأمصار فلا تجزي إلا بعد صلاة العيد، لا تجزي إلا بعد صلاة العيد، ولو ذبح قبل صلاة العيد فشاته التي ذبح شاة لحم ما هي شاة ضحية. يعني الوقت المحدد يجب أن يتبع. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي ذبح قبل صلاة العيد أن شاته شاة لحم، يعني حلال تؤكل، ما نقول شيء، لكن هل هي ضحية؟ لا، لأنه ذبح قبل صلاة العيد. هذا بالنسبة لأهل الأمصار. أما بالنسبة للحجاج والعمار الذين يذبحون الهدي يوم العيد في مكة فلهم بعد صلاة الفجر أن يذبحوا. والأضحية من أفضل القربات، وأول من شرعها، أول من شرعها الله على يديه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله جل وعلا أمره حكمة يا إخوان إلهية سبحان الله. تأملوا جيدا، رجل لديه من الرحمة أكثر مما عندي وعندك، ما قال ما في رحمة، أتاه ولد وزفت له البشائر فيه من السماء، وجاءت البشائر من رب العالمين بهذا الغلام العليم المبارك البار النبي الصالح صادق الوعد، زفت إليه البشائر حتى قال عليه السلام لما بشرته الملائكة به: أبشرتموني على أمسين الكبر فبما تبشرون؟ من شدة الفرح به قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني لن أقنط من رحمة ربي. ففرح به فرح عظيم، نشأ هذا الغلام الإسماعيل وترعرع بين يدي والديه، غاية في البر، غاية في الصدق، غاية في الوفاء، غاية في جميع الخصال الحميدة عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. فلما بلغ موسى معه السعي، يعني 15-16 سنة تقريبا لا تحديدا، وإذا به يرى في المنام رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لا يتمثل الشيطان إلى الأنبياء محفوظون منه. فرأى في المنام أن يذبح ابنه، إسحاق ما بعد جاء الآن، واحد ليس له غيره، أتاه عن كبر وقد تعلق القلب به وأحبه حبا عظيم، صار ما يصبر عنه. فأراد الله جل وعلا أن يمتحنه وأن يظهر ذلك الرجل المؤمن الصادق الوفي الزكي الرضي. وكلاهما له من الفضل ماله، إبراهيم وإسماعيل، لكن قد يكون الامتحان في حق الأب أشد من الامتحان في حق الإبن حين يذبح. استسلام الإبن للذبح أقل أهمية من استسلام الأب لذبح ابنه بالحالة هذا. كل أب يعرف هذه الحالة. تصور لو أمرت بهذا الأمر ولديك ابن يضرب به المثل بالبر وليس لك غيره وجاءك عن كبر. رأى في المنام أن يذبحه وأحب أن يعرض على إسماعيل الأمر الذي حصل ليرى ما لديه من الاستعداد للقبول وعدمه، لا أنه يريد أن يسأل عن طريق الاختيار، هو عازم على ما جاءه من ربه سواء رضي الابن أو لم يرضى، لكن أحب أن يعرض عليه الموضوع عرضا. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر. فماذا قال الابن المبارك؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. يقول جل وعلا: فلما أسلما، أي الاثنين، فلما أسلما أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، استسلم لأمر الله والسكين بيده، وقد وضع رجله على صفحة عنق الابن عازما جازما على أن يضربه بالسكين ضربة قاضية، أضحية، أضحية، هذا الشاهد، هذه البداية يا إخوان، بداية سنة الأضحية. فلما أسلما وتله للجبين، الابن مستسلم استسلام كامل، والأب مستسلم استسلام كامل للأمر. فلما نهض سكينه، يريد ذبح ابنه، ذبح ابنه، الله أكبر، وإذا بالرب الكريم الرحيم الودود القريب المجيب أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وإله الأولين والآخرين، علم صدق نبيه إبراهيم وإسماعيل، علم صدقهما فرحمهما، وإذا بالبشائر تأتي من السماء، نزلت الملائكة فورا: أي يا إبراهيم، مهلا، قد صدقت الرؤيا ونفذت الأمر، نفذت الأمر الذي أمرك الله به، قف. فعندها توقف، وإذا به يؤتى بأضحية من السماء، وفديناه بذبح عظيم. بعد ذلك شرعت الأضحية، وصار مثل ما فدى الله جل وعلا إسماعيل بهذا الذبح العظيم، صار السنة باقية إلى يوم القيامة في بنيه. الأضحية يا إخوان مهمة، ولكن ليست واجبة على قول الصحيح، ليست واجبة، لكنها مؤكدة، ومن العلماء من يجيبها، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد طولا أي ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. إن صح الحديث بذلك دل الوجوب في حق القادر، وهذا غير بعيد، أن المستطيع الأضحية قد يقال بوجوبها عليه، وأما غير المستطيع فلا. وينبغي لمن أراد أن يضحي، صاحب الأضحية فقط، أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء إذا دخلت العشر حتى يضحي، ويتعاهد نفسه قبل ذلك. لكن إن فعل وأخذ من الشعر أو أخذ الظهر أو حلق رأسه، فإن الأضحية لا تتأثر، جارية مجراها وأجرها كامل، ما يقال حلق فسدت الأضحية، لا، هذا من باب الأولوية، أولى وأحسن أن لا تأخذ عمدا من شعرك ولا من ظفرك شيء حتى تضحي. لكن حلق رأسه أو قلم أظفاره عمدا أو نسيانا أو جهلا، بكل حال الأضحية تجرى على ما هي عليه، لا تتأثر بشيء، لكنه فعل خلاف الأولى، لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي. وهذا بالنسبة لصاحب الأضحية فقط. أما أهله وأولاده ومن يدخلهم معه في الثواب، فهؤلاء لا حرج في أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم، لا حرج، بدليل أن الرسول اللهم صل وسلم عليه ضحى بكبشين موجوئين أقرنين، موجوئين يعني خصيين، الأول منهما قال اللهم إن هذا عم محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، اللهم صل وسلم عليه. والشاهد من هذا أن الرسول اللهم صل وسلم عليه ما قال لآله آل البيت الذين سيتبعونه في أضحيته سأضحي عنكم لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم، ولا قال أعلنوا ونادوا في الأمة سأضحي عن من لم يضحي، سأضحي عن من لم يضحي لا يأخذ من شعورهم ولا من أظفارهم شيء، ما قال ذلك، ما قال ذلك. وهذا دليل على أنهم لا يدخلون في النهي، وإنما النهي يدخل في صاحب الأضحية فقط. كذلك الموصى بوصية، الموصى بوصية لغيره سواء حي أو ميت الموصي، وأنت ما هي أضحيك لكن أضحية فلان وصيت بأن تذبحها وتوزعها، لا حرج عليك أنت لأنك لست صاحب الأضحية، لست بصاحب الأضحية. كذلك يجوز أن تدخل معك في الثواب، ثواب الأضحية، من شئت، من شئت من حي أو ميت لا مانع. مثلا تقول اللهم إن هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي، عن والدي لهم ميتين، وعن إخواني وأخواتي ومن شئت، لأنه كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن آل بيته وضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذا يدل على أن الأمر واسع. فإدخال من شئت في الثواب معك لا حرج، لا حرج، والحمد لله. إذا علمنا ذلك فالذبح كما قلنا يوم العيد وثلاثة أيام بعده ما لم تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر، سواء أضحية أو هدي، معك يوم العيد ومعك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ما لم تغرب الشمس كله مجال للأضاحي وللهدي. والأضحية يستحب أن تكون أثلاث، ثلث لك ولأهل بيتك وثلث للصدقة على من يغلب على الظن أنه لم يضحوا، وثلث إهداء، هذا من باب الأولوية. ولو ذبحها وجعلها لأهل بيته أجزأت، أو تصدق بها جميعا أجزأت، أو أهداها جميعا أجزأت، لكن الأولى. ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها وصايا الموتى، وصايا الموتى بمثل الأضاحي تنفذ حسب ما قالوا. وقد حاول بعض الناس أن يوجد بعض الكلام حول الأضحية عن الميت، وهذا كلام غير لائق. الأضحية عن الميت جائزة، صحيح ما جاء نص خاص فيها، لكن جاءت عمومات الشرع، جاءت العمومات كافية ولله الحمد والمنة. فهي إن كانت من الميت من ماله أو من ثلث، يعني من ثلث الميت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل لكم من أموالكم الثلث، أو كما جاء في الحديث حين قال لسعد الثلث، الثلث كثير، فهو من ماله الذي يبقى صدقة جارية عليه من بعد موته، ومن جملة ذلك الأضحية، الضحية عنه منه. وإن ضحى عنه ابنه أو أخوه أو أبوه أو غير ذلك من قرابته فما المانع لوصولها إليه وهي كصدقة من الصدقات؟ ما هناك مانع. وكما يطالب المانع من الأضحية عن الميت كما يطالب بالدليل نحن نطالبه أيضا بالدليل. كما يطالب بالدليل يقول وش الدليل على جواز الأضحية عن الميت؟ نقول وما هو الدليل عندك على منع الأضحية عن الميت؟ في السبب ما في سبب يا أخي. إذن كل هذا الكلام ليس بلائق. ولذلك لا زالت الأمة خلف عن سلف وهم يتوارثون هذه السنة الطيبة المباركة وهي الأضحية عن الحي أو الميت. فلكن كما قلنا إن كانت الوصية للميت نفسه من ثلثه فأن تحددها بحدها لا تزد عما قال الموصي، نفذها كما قال. إن قال عني وعن والدي فعنه وعن والديه، عني وعن والدي وزوجتي وأهل بيتي كذلك لا مانع. قال عني فقط عنه فقط نفذها كما أمر. وإن كانت الأضحية منك أنت تريد أن تضحي عن والديك فأنت أدخل من شئت في أضحيتك من حي أو ميت، فعندك أضحية. ولا عندك مثلا استعداد ولا قدرة أن تضحي عن والديك الميتين بأضحية خاصة، نقول الحمد لله الأمر واسع، ائتي بالأضحية وقول اللهم إن هذه عني وعن أهل بيتي وعن والدي وعن من شئت من إخوان وأخوات وأعمام وعمات وفضل الله واسع، لا مانع. إذا كانت من عندك فأنت حر فيها، تدخل من شئت. انتظر هداك الله. السلام عندك أنا بخير وشوف بالمثل وشوف بخير ما في شيء ويوه أسير الشيطان الرمي صار سلام حالي ولا واحد مليت يوز أنا ولا ما يوز يعني الرمي الرمي ايه. على كل إن قدرت تمشي للرمي ليلا بالليل في ساعة، وإن ما قدرت وأشكل عليك توكل من يرمي عنك. صبر يا أخوان هداك الله، خلنا نهني الموضوع ثم نفتح المجال لأسئلتكم. ومستحسن الله يجزاكم خير إخواني، سؤالكم في ورقة أريح لنا إيه؟ ما يخالف الكل من الأخوان مسافر إن شاء الله على خير. وش عندك يا حاجين؟ كم مرة بالحج فقط مفرد ما عليك إلا سعي واحد، إن كان بعد القدوم كفى وإن أخرته بعد طواف الإفاضة كفى، السعي واحد للمفرد والقارن. اسمعوا يا أخوان بارك الله فيكم، والسؤال أستحسن يا أخوان أن نكون في ورقة أريح لنا، تكون من يدي وأجيب بالمستطاع جزاكم الله خير، لأن التشويش كذا يضيع علينا الفائدة ما نمسك منها شيء. وأنا أقرأ السؤال إن شاء الله بالميكروفون ونجيب بالميكروفون، أفضل للجميع إن شاء الله. إذا علمنا ذلك أول معرفش أنا أذكر واحدة بس أنا غي مفيد من رمضان وهي تعملت طعام ونويت وعدت الحج علي أول. ما عليك هدي، ما عليك هدي، تحرم بالحج من أبيار علي إن شاء الله بالحج تلبي بالحج ولا عليك هدي. إذا علمنا هذا إخواني وفهمناه الإخوة من الله علينا وعليهم بتوفيقه حريصون على أن يتعرفوا على بعض أحكام المناسك. والآن ندخل في بعض أحكام المناسك، مناسك الحج والعمرة باختصار. أولا إخواني المناسك ثلاثة وكلها جائزة بالإجماع: التمتع، الإفراد، القران، وكلها جائزة. أيها أفضل؟ أيها أفضل؟ الصحيح أن التمتع أفضل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارن على القول الصحيح، ولكن التمتع أفضل. لماذا؟ نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه، تمناه الرسول اللهم صل وسلم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع. فهو حظ أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعل ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، يعني عمرة التمتع. ولما سأله الصحابة أنك أنت يعني قارن يا رسول الله، قال أنا سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي من الحل يعني إلى الحرم، ولا حللت معكم يعني طفت بالبيت وسعيت وقصرت وحللت أفضل. ثم إن المتمتع يجمع أعمالا أكثر من المفرد والقارن أكثر، فهو يطوف بالبيت للعمرة، ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ويقصر من رأسه للعمرة، ويوم ثمانه يحرم من جديد بالحج ويذبح الهدي، فعنده أعمال تزيد عن المفرد والقارن. أما القارن والمفرد، القارن والمفرد فأعمالهم شبه متقاربة، ما في فروق كثيرة أعمال المفرد والقارن، ما هناك فرق يذكر بين أعمالهما. يعني لما عرفنا المتمتع وأنه إذا جاء إلى مكة يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصد للعمرة ويحل، يحل حلال كامل ويلبس ملابس والمخيطة ولو كان زوجته معه، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت من رأسها الزوجة، حل له أن يجمعها حل كامل. وفي يوم ثمانية، في يوم ثمانية يحرم المتمتع بالحج، يغتسل كما فعل من الميقات ويتنظف إذا يتيسر ذلك له، ثم يحرم بالحج. أما المفرد والقارن فهم إذا جاءوا إلى الميقات وتنظفوا واغتسلوا وتهيأوا واستعدوا، يقول القارن لبيك عمرة وحجا، ويقول المفرد لبيك حجة، بس حجة مفرد يعني ما في عمرة. وأما القارن يقول عمرة وحجة كلاهما. فقد يقول قائل وين أعمال العمرة مع أن طوف القدوم سنة في حقه، لو ما أتى به لا حرج. فنقول قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لعائشة رضي الله عنها إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، يعني يدخل العمل هذا في هذا. عرفنا ما يقوله المفرد والقارن، هذا يقول لبيك حج المفرد، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. بعد ذلك حال الإحرام، حال الإحرام كلهم سواء. احنا جايين من مصر بقى لنا 8 ايام، دلوقتي هنحرم من ديار علي، هل يجوز لينا القص الضوافر والحلاق والحاجات دي دلوقتي احنا متمتعين؟ نعم يا اخي، الان ما احرمت هداك الله، الممنوع بعد الاحرام، بعد الاحرام، بعد الاحرام اي نعم. صلاه الجمعه تبقى ثاني يوم العيد، هل يجوز لينا نصلي الجمعه في الحرم ولا نقعد في منى؟ هداك الله، المسافر ما عليه جمعه، تصليها ظهرا قصرا. نعم ما عليه جمعة المسافر أبدا، المسافر خلك مع سفرك بأي مكان أنت توجه إليه. جزاك الله عنا خير. المفرد والقارن والمتمتع في حال الإحرام بعد ما يحرمون كلهم سواء، المنع سواء حال الإحرام، إن دعت الحاجة تحك راسك حك راسك لا مانع، دعت الحاجة تغتسل اغتسل، أصابت جنابة وأنت محرم يعني جنابة الاحتلام، وإلا المحرم لن يتعرض للزوجة حال الإحرام، هذا معروف، فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، والرفث الجماع. لكن احتلمت في النوم، لا حرج يا أخي، هذا مو بطاقتك ولا عليك فدية ولا شيء، لأن ذا شيء خارج عن طاقة الإنسان ووسعه. اغتسل غسل الجنابة كامل وافرك راسك بالماء تماما وبلغ ولا حرج. قال أخف يسقط شعر، خلي يسقط يا أخي. ثم ماذا؟ ثم ماذا لسقط شعر؟ أنت جايبنا المقص تقص أو جايبنا الموس تحلق؟ قال لا. أجل امرار اليد عائشة رضي الله عنها لما سويت عن حك الرأس، قالت لو لم أستطع أن أحك بيدي لحككت حتى برجلي، يعني ما في شيء. والحجاج الله يهدينا وإياهم عندهم تشدد بعض الأمور، ها حين يستجيز البعض من الإخوة الله يهدينا وإياهم حلق اللحية، والرأس لا أحرم يقول سداته، يخاف يطيح شعره. سبحان الله سبحان الله يا أخي، اللي شرع لنا ألا نحلق الرأس هو الذي شرع اللحية جزاك الله خير. اللحية لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام لا زالت محرمة حتى تلقى الله جزاك الله خير. قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب وارخوا اللحى، ارجوا اللحى وفروا اللحى، واجب يا اخوان هذا. ولا تنظر يعني للعوائد اللي اتخذها بعض الناس، لا تنظر اليه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تصل الى صدره، تضرب الى صدره صلى الله عليه وسلم مع العارضين، لو ان فيها منقصة ما اتخذها صلى الله عليه وسلم والانبياء من قبله، ما في نبي من الانبياء الا وشرع له ابقاء اللحية وارسالها وعدم التعرض لها بسوء. اما المحرم اذا حصل له احتلام فليغتسل غسل كامل وليفرق رأسه، ولا يتذمر من ان سقط شعر، حتى وإن سقط شعر وأن تغتسل غسل الجنابة أنت ولله أنت في أمر مهم، في واجب من واجبات دينك وهو غسل الجنابة الذي أصابك الاحتلام فيه. بعد ذلك التلبية، يؤخذ على بعض الحجاج أن التلبية قليلة، والتلبية يا إخوان يستحب أن الإنسان يكثر منها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن غير بعض أنواع التلبية اللي كانوا على الصحابة لا مانع، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، يعني كان بعض الصحابة يجدد وينوع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، لزم تلبيته، وقد كرر التوحيد في هذه التلبية العظيمة، كرر التوحيد مرات ولله الحمد والمنة كما تعلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لأن أهل الجاهلية، لأن الكفار أهل الجاهلية كانوا يلبون، لكن جاءهم الشيطان وأدخل عليهم لفظة استحسنها لهم واستحسنوها وعملوها، فيلبون يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، سبحان الله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يلبون بهذه التلبية الشركية، غيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتلبية وآتى بتلبية التوحيد وقال لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكرر مرات لا شريك لك تلبية التوحيد. فينبغي أن تظهر التلبية وتعلن، تصير واضحة شعار للحجاج والعمار. وقد كان الصحابة إذا ركبوا على رواحلهم ما يبلغون الروحة بعدما يحرمون من أبيار علي، ما يبلغون الروحة مسافة يمكن 3 أو 4 كيلو إلا وقد بحت حلوقهم من رفع الأصوات، هذا بالنسبة للرجال. وينبغي أن تكون التلبية على انفراد، كل يلبي على حدته، فالطريقة المتخذة عند بعض إخواننا هدانا الله وإياهم وغفر لنا ولهم، وهي التلبية الجماعية أو التكبير الجماعي أو الدعاء الجماعي، ما هو مستحسن. ما نقول باطل يا أخوان، ما نقول باطل لا، لكن نقول ما هو مستحسن، لأن الإنسان ينبغي أن يحرص على اتباع السنة ما استطاع. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي ويلبي الصحابة بتلبيته؟ فكر وتأمل، الجواب لا، كل يلبي على حدته، هذا المعروف. ومن قال أن الصحابة يلبون تلبية جماعية طالبوا بالدليل. كذلك التكبير، ما عرف أن الصحابة كان عمر رضي الله عنه يكبر في يكبر وهو في منى، فإذا سمع الناس تكبيره كبروا حتى ترتج منى بالتكبير، لكن كل يكبر على حدته. كذلك الدعاء، الدعاء صحيح قد يكون جماعي، لكن ما هو على الصفة التي يتخذها بعض الناس. البعض من إخواننا وهو عن جهل، ما هو عن قصد، عن جهل، إذا دعا الداعي قال ربنا آتنا، قال ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وكل جميع، هو هكذا يا أخي، ذا تلقين أطفال هداك الله. المعروف في الدعاء ربنا آتنا، دعا الداعي قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة قل آمين، وفي الآخرة حسنة آمين، وقنا عذاب النار آمين، ويكفي. هذا الدعاء، هذا المعروف يا إخواني. مثل أنكم عند القنوت خلف إمامكم إلى من الإمام قال اللهم اهدنا في من هديت، أنت تقولون اللهم اهدنا في من هديت؟ لا، تقولون آمين، وعافنا في من عافيت آمين، وتولنا في من تولت آمين، وهلم جرة. هذا الدعاء يا إخوان. فالطريقة المتخذة عند إخواننا الله يهدينا وإياهم طريقة فيها مصحوبة بالجهل العميق، وهذا من زمن طويل فلا ينبغي. ثم أيضا كون الإنسان يا إخواني يتحرى شخص يدعو، سواء من رفاقك أو من أهل البلد أو غير ذلك، ما هو مستحسن. ليش يا أخي؟ لماذا الله يهدينا وياه؟ أما تعرف فضل رب العالمين وجوده؟ قال بلى، ما في داعي يا أخي، كل يدعو على حدته، كل يسأل ربه جل وعلا من فضله الواسع. والمقصود بالدعاء أن يجتمع القلب للدعاء، لكن لا صرف بالصفة هذه اللي فيها التلقين وفيها الأصوات اللي حتى يضيع حضور القلب. كل يدعو على حدته، ولا تتكلف يا أخي طلب إنسان يدعو لك أو تدعو وراءه، ما في داعي للتكلف هذا. أما تعرف حاجتك وتعرف فضل ربك؟ البلى يا أخي، عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تركت من الخير شيء. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ما تقول في صلاتك، ماذا تقول أو في دعائك؟ قال أما إني أسأل الله قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. يقول الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقول في دعائك؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقوله الصحابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، وش معنى يعني ما أحسن الدعاء الذي عندك يا رسول الله وعند معاذ دعاء على وصف جيد وكلمات جيدة وأسلوب مفيد وقوي وجزل، ما أحسنه يا رسول الله؟ ماذا قال الرسول؟ ما قال لا ادع مثل دعائنا لابد يكون الدعاء كذا، قال حولها ندندن، يعني كما أنك تدعو بالجنة والنجاة من النار فنحن حولها ندندن اللهم صل وسلم عليه. فلا ينبغي التكلف يا أخوان بالألفاظ المسجعة. وكذلك في بعض المناسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ما ورد يا أخي، ما في داعي للتكلف هذا، ما ورد، لأنك الطالب بالدليل، عطنا الدليل على أن هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الثاني وهذا دعاء عرفة وهذا دعاء المزدلفة وهذا دعاء كذا، نبغى دليل. ما يا أخي شيء تضعه لي في كتاب وتقول هذا مناسك الحج وهذا دعاء الحج، نطالبه وإلا يترك المسلمين كل يدعو على حدته ويسأل الله من فضله الواسع، وهذا أريح للناس يا أخي من كونه يتكلف كلمات في كتاب معينة. ثم أن الإنسان لصال يقرأ في كتاب، الغالب أن العين تشغل القلب، ما هو عنا حاضرية. ولذلك نرى كثيرا اللي يقرأ بالكتاب ما ترى عليه الخشوع الواضح الصحيح، لكن اللي يدعو رافع يديه مو مطرق مخبت مستكين لرب العالمين تجد الخشوع عليه في الغالب. ليش؟ لأن القلب مجتمع، العين والأذن واليد وكل مجتمع مع القلب في الدعاء، وهذا أحرى حالات الإجابة. لكن اللي يقرأ في الكتاب مشغول بالكتاب بالحروف، يقرأها هذا مفتوح وهذا مضموم وهذا ألف وهذه باء وهذه تاء، يقرأ فينبغي إخواني أن نتنبه لهذا. إذا علمنا ذلك، المحرم ممنوع من الطيب، فإن تطيب ناسيا غسل الطيب، ممنوع ما هو من لبس المخيط، ترى هذه خطأ يا إخواني، قال لبس المخيط، ممنوع من اللبس المهيأ لللبس المعتاد. أما المخيط، كلمة مخيط قاصرة دي، ولا قال الرسول المخيط أبدا ولا بحرف واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا شيء مسه ورس الزعفران، يعني المطيب. معنى هذا أن المهيئ لللبس البشت، لا هذا مهيئ لللبس، ما هو لأنه مخيط، لأنه مهيئ لللبس، معد لللبس. الثوب الفنيلة الباس مهيئ لللبس ممنوع، لكن شيء فيه خياطة ولكن ما هو مهيئ لللبس، لللبس المعتاد ما في مانع. بطانية على جسمك عن البرد ما في مانع. الحرام صابه شق وخطه بالمكينة ما في مانع، لأن هو الحرام. ثم لديه السلك هذا وش يأثر فيه؟ ما يأثر فيه بشيء. عليك حدة فيها خياطة ما في مانع، عليك الكمر هذا في خياطة حق الفلوس ما في مانع، لأن كلمة مخيط ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت عن أحد السلف، ويذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وكان مفهومهم عن المخيط مفهوم، المفهوم المقصود به يعني الثياب المخيطة ونحوها، لا أنه أصل المخيط كل مخيط إنه محذور، لا، هذه مسألة فيها شيء من القصور، يعني كلمة مخيط حتى أن الناس فهموا المخيط فهم على غير المقصود. الشيء الآخر لا ينبغي أن يتبطل له، يتجنب أيضا المحرم حلق الرأس، حلق الرأس وما سقط من الشعر من غير قصد لا حرج، من غير قصد. وكذلك على المحرم أن يتجنب خطبة النكاح أو عقد النكاح. وأما الجماع فمعروف أيضا لدى الجميع، حتى المزاح في أمر النكاح للمحرم ينبغي ألا يمزح، ينبغي ألا يمزح. المرأة مثل الرجل إلا أنها تلبس الملابس، يعني عرفنا كلمة المخيط ما لا محل، لكن تلبس الملابس الباس ثوب فنيلة غير ذلك لا مانع، عادية المرأة في هذا الشيء. وإنما عليها ألا تخمر وجهها، يعني لا تغطيه إذا كان في محل مستقل ما حول الرجال، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا لا يخمرن وجوههن، لا يغطين الوجوه إلا إذا حاذاها الرجال، فهي تغطي وجهها. وهذه حالة الآن بعض الناس اللي مثلا نساءهم ما تتحجب أصلا ما تتحجب. إذا كان أصلا ما تتحجب ليش تتحجب للإحرام؟ الحجاب مطلوب على الدوام للمرأة أمام الأجانب، لابد تحجب. فإذا كان عندك اقتناع، إذا عندك اقتناع من ناحية شرعية أن المرأة تظهر وجهها ومقتنع في غير الإحرام من زمان، وزوجها والأهل والبنات وكذا لا يغطين الوجوه، فبعد الإحرام كذلك لا يغطين الوجوه، نعم لا يغطين حتى كالمعتاد أنت معتاد عليه في بلادك، مع أننا ما نستجيز هذه الأخوان الحقيقة، وأرى أن الحجاب للمرأة ضروري ومن تمام سترها وصيانتها والحفاظ عليها عن نظر الناظرين وعن مشاكل الخلق. فالحجاب هو الأولى والأتم، وتغطية الوجه، وممكن قال كيف تمشي كيف ترى، ممكن تفتق تجعل فتق أمام عينها أو عينيها يسير وتنظر في طريقها، ما نقول لا. بعد ذلك يا إخوان عامل عملية رمضان، ما ما صمت رمضان يعني صمت بس عامل عملية أول والحج والمبخ. يعني أنت ما عندك هدي؟ قصدك الحج، تسأل عن الحج أنت؟ يعني أنه يجوز أني مصوم. هداك الله. صيام الحج يعني صيام في الحج، ما عندك هدي أنت؟ ما في هدي؟ ما هو تشوف الآن أنت تقدر عليها في فلوس عندك تشري هدي ولا لا؟ ما عندك كذا، ها؟ خلاص صم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ما تستطيع 3 أيام؟ إيه، إما استطعت هنا أو عجز هنا تصوم لو في البلد 3 أيام. يعني إذا ما قدرت تصوم 3 أيام صرت عاجز هنا وتعبت، صومها في البلد 10 أيام تكون. سلم معك. أصوم الاثنين والخميس من زمان، الحين أصومها ما هو أتأخر مدني في العيد. هداك الله، إن أردت أن تصوم عانك الله. ما في حرج. ما في حرج. صم من كي حج المجد على هدي ولا اثنتين نوية. الحجة للميت، الحجة للميت، ها؟ هذه واحد للميت. نعم. ميقات الإحرام بالنسبة للسافر على مكة طيران هنا ولا بير علي؟ من بير علي إن شاء الله. غيرك طيران. ها؟ طيران. طيران تروح للمطار متهيأ. عرفت؟ نعم. تتهيأ من بير علي. ولا تروح وتحرم نبيار علي وترجع للمطار، هذه واحدة. أي وترجع للمطار. وإلا تتهيأ للإحرام وتستعد وتركب الطائرة، وبديد استقلت الطائرة يخبرونكم على طول. الميقات محادثة الميقات قريبة، وقريب 15 كيلو، ما يمدي الطيارة يعني تستوي بالجو. لا، من يوم تقلع الطائرة بتخلك متهيأ للإحرام. لا، تحرم من نبيار علي وتجي للمطار، وإلا تتهيأ تتلبس بس استعداد، يعني استعداد للإحرام. ولا ركبت الطيارة فعندهم يبلغونك، لا من الطيارة يمكن أنها مات، هي 15 كيلو المسافة قريبة جدا، يبلغونك وعلى طول تحرم وأنت في الطائرة. اسمعوا يا أخوان بارك الله فيكم. لبس الخمار اللي بتلبس دائما الخمار لما تحرم، اللي تلبس دائما الخمار. اي نعم، اللي تلبس الخمار على دائما نقول بارك الله فيها، وهذا اللائق. اذا احرمت كان ما عندها جانب فيه تكشف وجهها، واذا عندها جانب تغطيه في بعض عاد خلاص. ما اذا عندها بالنسبة يوم 8 ما في مبيت طلع على منى، ما في مانع يوم 8 في منى، ما في كل الحجاج في منى. خلاص ما يخالف، ما في شيء، ما في شيء. لا على عرفات، على عرفات لو راحوا لا مانع ان شاء الله. اذا خالفنا السنه، لما مخالفه هداك الله السنه ان حصل ذلك طيب، لكن السنه قد لا تتهيأ من الضيق والزحام، فتوسع على نفسك وتوسع على الناس، ما في مانع. لو ان الناس كلهم توجهوا توجه واحد تعبوا واتعبوا، الامر في سعه ولله الحمد. وهذا سنه، الذهاب يوم 8 إلى منى سنة، والسنة إذا ما استطاع الإنسان ولا في زحام الحمد لله موسع الله إن قدر يطلع. نعم. إذا أحرم المسلم عليه بعد الإحرام غسل دون الجنابة، والله ما هو واضح السؤال. ها غسل ثاني، ها؟ الليلة هذه يكفي. يا شيخ يا شيخ. نعم. إذا كان محرم وإنتي قد لو ما عليك. هداك الله اكتبوا ورقة خلونا نجتمع. الفائدة للجميع اسمعوا هداكم الله. من يكشف الحاج متى يكشف الحاج عن كتفه ومتى يغطيه؟ يا إخوان يلبس الإنسان إحرام فيغطي كتفيه عادي، يغطي كتفيه عادي، لكن عند طواف القدوم أو طواف العمرة للمتمتع يستحب أنك تأتي بالرداء اللي على كتفيك وتجعل وسطه تحت الإبط الأيمن الوسط وطرفه على الكتف الأيسر تقلب كذا وتطوف وأنت مطبع، يقال له الطباع في طواف القدوم وطواف العمرة. هذا سنة ما واجب أيضا، لو لم يفعل لا حرج. أما ما عدا ذلك من حالات المحرم فهو يستر كتفيه عن الشمس وعن البرد وعن غير ذلك، ما في شيء عادي. هل يطيب الحاج قبل إحرامه؟ نعم يتطيب، لكن احرص أن ثياب الإحرام ما يجي الطيب، احرص على أن ثياب الإحرام ما يجي الطيب. طيب رأسك، طيب اللحية، طيب صدرك، طيب الأباط، هذا الطيب. متى يوجب الحلق قبل أو بعد الحج؟ يا أخي المعتمر أو المتمتع إذا طاف وسعى قصر رأسه تقصير حتى يبقي الحلق للحج، والمفرد وأما ثم الحجاج جميعا يوم العيد، الحجاج جميعا يوم العيد إذا رميت جمرة العقبة احلق رأسك أو طف بالبيت أو انحر الهدي، أي ما فعل جائز. والسنة الأفضل لمن قدر عليها يوم العيد أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يفيض للبيت. لكن لو قدمت وأخرت من هذا الشيء لا مانع، لا مانع. والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة. نعم المكينة دي اللي تأخذ رقم أول رقم ثاني رقم ثالث هذا تقصير، كله تقصير، الحلق ملموس. بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق راسه يتحلل. نعم نعم يطوف الإفاضة وعليه ملابس العادية، إذا طاف وحلق، إذا طاف وحلق يطوف بالبيت وعليه ملابسه. هل يجوز للحاج صيام 10 الأول من ذي الحجة؟ إن صام فلا مانع، وسبق وأن قلنا لو بقي أنشط له بدون صيام فقد يكون أنشط له للعبادة، وإن صام فلا حرج، لكن ما يقال 10 لأن يوم العيد لا يصام، لا يجوز أن يصام. أي يوم عرفة؟ ما دام أن اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء 2 من الحجة ثبت هذا، فأنت احسب عاد وتعرف إن شاء الله يوم عرفة. ها؟ بالأربعاء ممكن. هل يجوز من يقرأ الورقة دي؟ هل يجوز أضحية وهدي للحاج؟ نعم يا أخي، الصحيح إن الحاج لو أراد أن يضحي لا مانع، الحاج لو أراد أن يضحي لا مانع، ولكن يحرص الإنسان يا إخوان على أنه إذا ذبح هديا أو أضحية أن يوزعه وأن يتعب حتى يوصله المستحق. أما ما يعتاده البعض من المسلمين هدانا الله وإياهم يذبحون الهدايا العظيمة الكثيرة الكبيرة السمينة الطيبة ثم يتركونها أذى، أذى في طرقات المسلمين وأذى في المذبح وروائح قبيحة فتجيف ويصبح يعني ضرر على المسلمين. هذا ما نفع، هذا ضر. الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن أن نرتقى منكم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم نأتي بهذه النعمة ومندوبها بهذه الطريقة المصحوبة بالجهل والحماقة، هذا ما يليق. ويا أخي الحمد لله، إذا ما عندك استعداد تذبح الهدي وتوزعه أو تأكل وتوزع، ما عندك استعداد، عندك الآن المؤسسة، هذه ريحت من عناء كثير. عطهم المبلغ المطلوب ويكون وكلة عنك، يذبحون عنك يوم العيد، والجلد ينتفع فيه، الجلد ينتفع فيه، واللحوم ينتفع فيها كلها، وتوزع توزيع لائق، وعليها رقابة من جهة الدولة ما فيه أي تلاعب، وعليها أيضا متابعة من ناحية شرعية، اللي ما يجزي ما يقدم هدي ولا أضحية. إيه نعم، الحلق ما له دخل بالهدي، الحلق ما له دخل. إلى رميت جمرة العقبة احلق رأسك لا على طول، ما في ما هو من أنواع التحلل للهدي. شكل الإحرام الشيخ سلام المحزمة تكون فوق يعني ما في مانع، فوق أو تحت لا مانع. نعم يجوز، نحن 40 حاج مجموعة واحدة، هل يجوز لنا أن نأكل 3 أو 4 أو عدد من الخراف التي ذبحناها بكاملها أم نأخذ أجزاء منها فقط؟ يا أخي هداك الله، كل ووكل وأهدي وتصدق لا مانع، كل ما تعملونه لا مانع. الممنوع أن يذبح الهدي أو الأضحية ويترك للشيطان لا ينتفع به. ومعلوم أن الحاج إذا ذبح هدية وتركه حتى الناس تتقزز منه النفوس، لكن لو أنه صلخه ونظمه ووزعه أكل واستفيد منه. وما أنا أعلم طيلة ما حجينا ولله الحمد أن الإنسان حرص على هدية إلا واستفيد منه، لكن هل الذي يذبح قد يكون بعير أو بقرة أو كذا ويتركه للشيطان؟ هذا لا يجوز. من أول قد يكون ضرورة للناس، لكن اليوم ما هو ضرورة. اليوم إذا ما عندك استعداد أعطي الشركة أو المؤسسة اللي تتبع عنك، ما لأحد حجة اليوم أبدا. أما بزمن مضى يقول الحاج أنا ماذا أعمل، عندك استعداد تأخذونه من؟ قلنا لا ما عندنا استعداد. قال أنا ثم مشكلة. الآن ولله الحمد بعد وجود هذه المؤسسة الطيبة المباركة، مع أن لعلمكم يا إخوان ترى ما أسست لأجل أطماع مادية، لأن القيمة الآن مثلا الذبيحة اللي تأخذها منهم 250-300 ريال، ما تأخذها من السوق ب 300 ريال، ما في أطماع، لكن المقصود تسهيل أمور الحجاج، هذا المقصود بها. نعم ها التوكيل هداك الله سنه المؤسسة تقول كم تبون؟ قال أنا ب 300 ريال مثلا، هذه 300 ريال وش اسم الرجل صاحب الهدي؟ فلان ابن فلان. أضحية كذلك، قل لهم أضحية. اي نعم قل أضحية. نعم نعم يكتبون عندهم أضحية. جزاك الله خير. العمرة تجوز عن الوالد المتوفي؟ نعم تجوز العمرة عن الوالد المتوفي. يا رجل هدك الله، بعض الناس يتشدد بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الواقع كذلك فالعمرة أخت الحج لا شك ولا ريب، وقد جاء الحج بنصوص صحيحة صريحة بجوازه عن الغير. فإذا كان الواقع كذلك لماذا تخرج العمرة؟ هذا تكلف تنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، والمتنطعون المتكلفون. هذا التكلف عينه. اللي يقول العمرة وش الدليل على أنها تجوز عن الوالد الميت ولا عن كذا؟ كيف وش اللي يمنع من جوازها؟ والحجاز الحق، الحج شقيقها، والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد مع زوجته خرف واحد يكفي يا أخي. هذاك الله اكتب ورقة، هذاك تشغلون نزاكم الله خير، اكتب ورقة وعطني إياه. يقال أنا فائدة بنك فيصل للمعاملات الإسلامية حلال، فما رأيكم؟ والله يا أخي اسمع، شيء أنا لا أدركه ولا أعلمه، لكن البنوك الفوائد الربوية لا تجوز أيا كانت ايا كان. ونحن نقول لعل ان شاء الله تعالى مثل بنك فيصل الاسلامي لعل ان شاء الله بعيد عن الربا، ارجو انا والله لا علم لي، لكن ارجو ان شاء الله انه بعيد عن الربا. فاذا كان الواقع كذلك لا مانع. فانت الكلام انت تعرف، اذا كان مثلا تعطيهم 1000 ريال ويعطونك بعد سنة 1050 ريال او 1100، هذا ربا واضح. وإذا كان كل البنوك فائدة وربا، فهل يجوز التبرع بها لمدرسة؟ لا مانع، إذا أخذت الفائدة وجعلتها في مدرسة ما أو مشروع عام من ما لا مانع، لكن ما تجعلها لكن للضرورة، يعني هذا للضرورة. فأنت وضعت الفلوس لأنك ما تستطيع تقوم على فلوسك الآن وخايف عليها من السرقة. أعطوك مثلا 1000 ريال وبو فائدة 50 ريال 100 ريال، الفائدة لا تدخل عليك ولا على هالبيتك، وحتى الصدقة فيها بالنفس منها شيء، لكن تخلص منها، تخلص منها. كيف تخلص منها؟ كما تقول تجعلها في مشروع عام، مشاريع البلدية أو كذا، أو مشروع مدرسة أو كذا. من استعمل حزام جيب وفي مخيط لا مانع. كنت قد أرسلت ثمن أضحية لأهلي في بلدي ليضحوا عني، ولم أحدد عن من هي، فكيف أنوي؟ هل أنوي أنا وهذا؟ يا أخي الأضحية إذا دفعت قيمتها فقد تمت نيتها ولله الحمد. إن ذبحوها يوم العيد أو ثاني العيد أو بعد ثالث العيد ذبحوها وقالوا هذه الأضحية عن فلان وآل بيته، فهذا طيب. وإن ذبحوها بسم الله والله أكبر انتهت خلاص مجزي، لأنك أنت ناوي والنية محلها القلب. شيخ لو سمحت لقيت عظم من صفر والله وعزة كذا بسود بس. يا أخي هذاك الله، هل يجوز للحائض الدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز يا أخي، لكن تكون بالبرحات الخارجية وبشرط أن تتحفظ أيضا. حاج كان له المبلغ الكافي لشراء الهدي للتمتع الحج، لكن استعمل المبلغ لشراء الزاد وانتهى المبلغ وفعل ذلك عمدا ليصوم بدل الذبح. على كل يا أخي إذا كانت النفقة التي أنفقها حاجات المسافر فأي مانع من ذلك؟ ما في مانع، ما في مانع، يصوم الحمد لله، صار ما هو واجد يصوم. إذا حج الرجل قارن أو متمتع ولم يجد ثمن الهدي فهل يجوز له اقتراض ثمن الهدي من إخوة؟ نعم يجوز، يجوز لكن لا يلزم، يجوز لكن لا يلزم، ما نقول يلزمك تروح تقترض، ولكن إن فعل لا حرج وأجزى. هناك أقوام يذبحون عن الميت في عيد الفطر ويسمونها عيد، ويذبحون عن في عيد الاضحى ويسمونها اضحية اضحى الميت، ولا يضحون عن انفسهم، وهذا خطأ. يظنون ان الاضحية في حق الميت، والاضحية مؤكدة في حق الحي، في حق الحي، وتجوز عن الميت لا مانع تبعا، لكن اصل الاضحية عن الحي، وهذا خطأ. حتى بعض الناس إذا قلت ضحي فلان قال أنا والدي ولله الحمد أحياء، يعني المعنى ما هو الداعي للأضحية؟ يا أخي أنت وهل بيتك هداك الله. شافت حل في المنام أن كبش هاجم زوجها فنهرته. إذا مرت الأحلام يا أخوان المزعجة، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى طريق مريح. أي حلم يمر في النوم مزعج فقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد لا أحلى منه ولا أريح منه. قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فليخبر بها من أحب، وإذا رأى الرؤيا يكرهها فلينبث عن يساره ثلاثا. لقام من النوم ينفث عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. ها؟ ينفث يتفل عن يساره ثلاثة ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة، ولا تخبر أحد بل تقول رأيتك لا تتحدث. وإن تصدقت بصدقة أيضا ففيها خير أيضا ولا تخبر، يقول فإنها لا تضره. قال بعض الصحابة كانت تمر بي الرؤيا فتمرضني حتى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، صار يطبقه ولا يبقى له أثر إن شاء الله. هذه طريقة ما ليس أحلى منها في المرائي المزعجة، النفع عن اليسار والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وعدم الإخبار بها. إني أريد أن أنوي حج التمتع ولست قادر على نقود الهدي حيث أني مدين للناس، فإذا صمت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت فحجي صحيح أم غير كامل؟ بل صحيح وكامل إن شاء الله. إذا المرأة حاضت قبل الذهاب إلى مكة في يوم واحد من المدينة المنورة مع العلم بأن باقي سبعة أيام إلى يوم عرفة، فإذا لم تطهر في يوم عرفة مثلا فماذا تفعل؟ يا أخي الحائض إذا جاءت للميقات تحرم بما أرادت من المناسك إفراد أو قران وتمتع عادي، تحرم عادي مرة كأنها طاهرة وتمضي إلى مكة، إلا أنها لا تطوف بالبيت فقط، هذه النقطة لا تطوف بالبيت حتى تطهر تنتظر. فإذا كان يوم سابع طهرت ثاني معتمرة يعني متمتعة ذهبت البيت وطاف، جاء يوم ثمانية ما طهرت يقول انتظري لعل وعسى أول النهار يوم ثمانية آخر النهار قالت والله ما فيه لا زال الدم ماشي، نقول الحمد لله زين مفردة ولا قارنة هي مستمرة بالإحرام ما في إشكال أبدا، ما في إشكال ثاني مفردة وقارنة، لكن إذا هي متمتعة وصار يوم ثمانية ما طهرت تقول لبيك حجة وتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة مثل عائشة رضي الله عنها. سعي السعي ما في مانع إذا ما جاء الدم إلا بالمسعى أو بعد ما طافت ما في إشكال، بس تستثفر لتطلع نفسها أو المصلى. أي المتمتع، نعم المتمتع يطوف يسعى رجل أو امرأة. ما طهرت ما تطوف هذاك الله ليه؟ لا ما تسعى بعد الطواف. الذي ينوي بالحج بالإفراد فعليه سعي واحد أم سعيين؟ المفرد والقارن عليه سعي واحد بس، المفرد والقارن عليه سعي واحد. أنا ما أقدر أضحي هنا، أقدر أضحي في البلاد فما الحكم؟ يا أخي أخبرهم في البلاد يضحون ولا مانع، ما هو لازم هنا. وهل يوجب أنا نبي الحج إفراد وهل يوجب عليه هدي؟ يا أخي المفرد ما عليه هدي، اللي عليه الهدي المتمتع والقارن. شخص ليس معه نقود في الحج ولا عنده في بلده، هل يجوز له التضحية بعد الحج في بلده؟ متى يضحي هذاك الله؟ متى يضحي في بلده حاج؟ الأضحية تنتهي يوم 13. وبكل حال يعني لو حصلت الأضحية في البلد يوم 13 قبل غروب الشمس أجزأت، لكن إن غربت الشمس يوم 13 ما حصلت الأضحية ما أجزأت. أنا قلت، أنت قلت عن الشرك الخفي بأن لا يقول لولا الله وفلان،